لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كل شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، إلى آخر الآيات الكريمة. بعد أن تكلم الله عز وجل عن المنافقين وفضحهم أصحاب مسجد الضرار، وبين المقارنة بين ما أسس على التقوى والرضوان خير مما أسس على الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين والإرصاد لمن حارب الله ورسوله. هنا تكلم عن المؤمنين وكأنه تشجيع للمؤمنين وتعريض بالمنافقين. كيف؟ الآية بتقول إيه؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. بتكلم هنا عن الإيه؟ عن الجهاد في سبيل الله، فده تشجيع للمؤمنين لبيان الأجر الذي يحصلون عليه، وتعريض بالمنافقين لأن الآيات السابقة آيات طويلة وكثيرة تحدثت عن خذلان المنافقين للجهاد. لا تنفروا في الحرب، ذرنا لكم مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، إذا لي ولا تفتني، خدت بالك، إلى آخره من العبارات المخذلة والمعطلة أو المعوقة للمؤمنين عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. فبالتالي جاءت هذه الآيات تشحذ الهمم للنفير في سبيل الله عز وجل. فقال الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. تلاحظ أن ربنا اشترى منهم إيه؟ أموال أنفسهم وأموالهم. قدم إيه على إيه؟ صح كده؟ قدم الأنفس على الأموال. طيب، في حين أنه في آيات أخرى متعددة لما أمر بالجهاد أو رغب فيه قدم الأموال على إيه؟ على الأنفس، مش كده؟ مثلا في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، دي سورة الأنفال. في سورة التوبة: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. احنا اتكلمنا عن تقديم في سبيل الله وتأخرها قبل ذلك، لكن احنا النهاردة بنتكلم عن مسألة تقديم الأنفس في هذه الآية على الأموال بخلاف المواضع الأخرى. لماذا؟ لأن النفس أغلى من المال. طب ليه قدم المال هناك على النفس؟ لأن الذي ليس معه مال يعجز عن الجهاد بالنفس. يعني هناك الكلام عن إمكانية الجهاد، إمكانية الجهاد. وبالتالي الإنسان موجود، نفسه موجودة، لكن إذا لم يكن معه زاد وراحلة وسلاح هل يتمكن من الجهاد؟ ونحن رأينا هؤلاء الفقراء الذين ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم حتى يجاهدوا في سبيل الله، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وهم دول الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو قافل من غزوة تبوك: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. قال يا رسول الله هم في المدينة؟ قال نعم. حبسهم ليه؟ قالوا إيه العذر ده؟ عدم وجود المال. فعشان كده لما بيتكلم عن الجهاد في سبيل الله بيتكلم عن المال الأول قبل النفس، تمام. لكن هنا صفقة. نعم. لو في مال حساب. ما هو ما فيش مال يبقى ما فيش النفس، مش هتستطيع الجهاد، تمام. لكن هنا صفقة، صفقة بيع وشراء، تمام، بيع وشراء. فبالتالي بدأ بالأغلى والأنفس، تمام. الجود بالمال منتهى الكرم، والجود بالنفس ليس بعده جود، مش كده؟ يعني الجود بالمال هذا منتهى الكرم، والجود بالنفس ليس بعده جود. يعني انت لما تجود ملك كله ده يدل على الايه؟ على الكرم. لكن لما يجود الانسان بنفسه ليس هناك جود بعد ذلك. ليه؟ لانها هي الاغلى. المال الانسان يحبه وحريص عليه، هذه طبيعته، لكن لا شك ان حرصه على نفسه اغلى. يعني مثلا لما بيأتي إنسان في طريق ليس فيه سابلة ويأتيه لص كما يقولون في عصرنا يثبته، طلع للجيب، هيعمل ايه هو؟ هيطلع للجيب كله. راكب سيارة معاه توك، معاه اي حاجة، انزل هات المفاتيح، هيعمل ايه؟ ليه؟ عشان النفس، لانه لو ما عملش كده هيقتله. وبالتالي هو طبعا مش فرحان انه بيديله المال بتاعه اللي هو ممثل في الآلة اللي ركبها او الفلوس اللي بجيبه او التليفون اللي معاه، غالي جدا عليه واكيد حزين ويكاد يموت كمدا، لكن هو بيقارن، عاوز ينقذ نفسه باي شيء، عاوز ينقذ نفسه باي شيء. فالنفس هي اغلى شيء. ايهما اعلى في هذه الدرجه، الجود والكرم والسخاء ولا الترتيب؟ ايهما اعلى؟ والله يا مولانا ليس وقته، وبعدين الاسئله في الاخر يا شيخ حسن. تمام. طيب، فهنا عشان كده دي صفقه، فبدا بشراء الاغلى. خدت بالك ان الله اشترى، وفي فرق بين اشترى وشرى. وشروه بثمن بخس، باعوه، خدت بالك؟ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يعني اشتروا دي السلعة اللي هي الحياة الدنيا بالآخرة، ده الثمن. يعني ايه؟ جعلوا الآخرة هي الثمن والسلعة ايه؟ الدنيا للأسف. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، عشان كده قال فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. تمام. طيب، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، يبقى الآية نصت على أي المشتري، وكذلك على البائع. المشتري هو الله سبحانه وتعالى، والبائع هم المؤمنون. والوسيط في البيع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنة، لا بأن لهم الجنة. إيه الفرق؟ لو قال بالجنة هذا أسلوب ضعيف، لكن الأبلغ هذا الأسلوب بأن لهم الجنة. أولا أن دي تفيد التأكيد، وبعدين لهم تفيد الاختصاص أو الملكية. تمام. وبعدين لهم الجنة أسلوب حصر ليست لغيرهم. وأيضا تقرير للسلع، تقرير للسلع بأن لهم الجنة. طيب يا جماعة، يعني إيه؟ يعني طمأنة، طمأنة أنهم سيحصلون على السلع اللي هي الجنة. يعني لأن طبعا هم لما بذلوا أغلى شيء عندهم وهي الأنفس، فبالتالي استحقوا بها الايه؟ الجنة اللي هي أعلى شيء. تمام. طيب نلاحظ شيء يا جماعة، هذه الأنفس ملك من؟ ملك الله. وهذه الأموال هبة من الله، ومع ذلك ايه؟ يعني الله عز وجل قدر لك ملكيتك، ولو أنها ملكية وقتية، ومع ذلك يشتري منك. يعني هو الذي أعطاك وهو الآن يشتري منك، ويشتري منك بأجر عظيم وهو الايه؟ الجنة. يعني أنت لما تيجي تحط الأنفس والأموال كده جنب الجنة مقارنة، لا مش وجه مقارنة، لكن هذا الكرم من الله عز وجل. فالبائع ملك، والمبيع ملك، والثمن ملك، ومع ذلك يجزل لك الأجر، وهب لك المال، مش كده؟ وهب لك المال، لكن حينما يحتاج الفقير منك المال تجد الله سبحانه وتعالى بنفسه يقترض منك مالا للفقير، رغم انه ماله. يعني ما قالكش مثلا انت واخد مثلا 100,000 جنيه، طب هات 10,000 للفقراء، لا، بقول لك سلفني. تخيل انت كرم الكريم سبحانه وتعالى. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. ليه؟ لأنهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يقاتلون، المقاتلة هي المفاعلة، والمفاعلة بتكون بين طرفين أو أكثر. ولذلك قال يقتلون، دي فعل من جانب واحد، يقتلون فعل من جانب واحد أيضا، لكن يقاتلون مفاعلة، حصل أطراف موجودة مشاركة في الايه؟ في القتال. يقاتلون، البعض جعلها حالا، يقاتلون في سبيل الله، ما قالش بأموالهم وأنفسهم خلاص، لأن خلاص اتعرفت في الأول. فيقتلون ويقتلون. هنا في ثلاث صور. ثلاث صور، ايه هي؟ من يقاتل، من يقتل، من يجمع بين الأمرين، يقاتل ويقتل. وهل جيش لا يخرج عن هذه الأصناف الثلاثة؟ جيش المقاتل لا يخرج عن هذه الأصناف الثلاثة. منهم من يقاتل ولا يقتل، يقتل بس، يفضل يقتل في الكفار وسبحان الله لا يقتل هو. ومنهم من لم يتمكن من القتال إلا وقد إيه؟ وقد قتل، كهذا الرجل الذي أصيب بسهم غرب في بدر قبل بداية المعركة. تمام. ومنهم من ودل يعني كثير يقاتل وإيه ويقتل. ده معناه إيه يا جماعة؟ ده معناها كما قال القاسمي: إن هذه الجنة ثمن للجهاد في سبيل الله، ولم يقل ثمن لليه للشهادة، عشان يشمل إيه من استشهد في المعركة ومن لم يستشهد، يعني هو قاتل ولم يقتل ومع ذلك يستحق هذا الإيه يستحق هذا الأجر وهو الجنة. معايا يا جماعة؟ طيب، العقد ده، عقد البيع والشراء ده، موثق في الكتب السماوية. شفت ازاي الشرف العظيم ده؟ يعني تخيل كده، استحضر كده، البائع هو الله، والمشتري هو المؤمن، والوسيط في الصفقة هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمبيع النفس والمال، والمقابل الجنة، والمكان ساحة القتال، والعقد مسجل، مش واخد صحة التوقيع، لا ده مسجل في الايه في الكتب السماوية اللي هي ايه توراة والإنجيل والقرآن. الله أكبر. شايف الشرف الكبير ده؟ وعدا عليه حقا فين؟ في التوراة والإنجيل والقرآن، صح كده؟ طيب، وعدا، هذا وعد، والله عز وجل لا يخلف الوعد. في وعد اللي هو وعد بالخير بما يسر، وإيعاد اللي هو إيعاد الايه بالشر. تمام. والله عز وجل لا يخلف الميعاد اللي هو الوعد، لكن بالنسبة للوعيد قد يعفو، إلا للكافر. تمام. إلا للكافر، إن الله لا يغفر أن يشرك به وإيه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني هو توعد بالعذاب على الذنوب. فالله عز وجل إما أن يعاملك بفضله فيغفر لك، يبقى كده الوعيد بتاعه الله عز وجل عفى عنك فيه. أما الوعيد للكافرين بالخلود في النار فلن يخرجوا منها أبدا، زي ما هنعرف بعد كده في قصة إبراهيم عليه السلام وأبيه. تمام. طيب، وعدا منصوب على ايه؟ على فعل مقدر، وعد وعدا، وعد الله وعدا، او على المصدر وعدا عليه حقا، حقا ذو صفة للايه للوعد، يعني لا شك فيه ولا بد ان يقع لا محال. حقا تشمل الصدق وتشمل الوقوع. في التوراة الوعد ده موجود في التوراة والإنجيل والإيه والقرآن، يبقى ده كده مش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بس، لكل من يجاهد في سبيل الله من الأمم. وطبعا نستحضر قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، يعني دين الأنبياء جميعا هو الإيه الإسلام. وهذا أبلغ رد على اليهود والنصارى الذين يقولون إن الجهاد ليس موجودا في أي دين إلا في الإسلام. الآية هي دليلها، إن الله اشترى. الكلام ده موجود فين؟ يقاتلون في سبيل الله في التوراة والإنجيل والقرآن. تخدم بالكم يا جماعة، موجود في التوراة والإنجيل والقرآن. وأيضا هناك فائدة مهمة، وهي أن هذه العبارة أرخت لمشروعية الجهاد. يعني يا جماعة مشروعية الجهاد؟ يعني قبل سيدنا موسى عليه السلام كان أي رسول يرسل إلى قومه أو أي نبي إذا أطاعوه سلموا، وإذا لم يطيعوه أنزل الله عليهم عذابا. قوم لوط عليه السلام، قوم نوح عليه السلام، قوم شعيب عليه السلام، قوم صالح، قوم هود عليهم جميعا الصلاة والسلام، إيه اللي حصل معهم؟ أخذهم الله بعذاب عام فأباد خضراءهم وأهلكهم. لكن ببعثة موسى عليه السلام شرع الجهاد. قال الله عز وجل ولقد أهلكنا القرون بيقول إيه؟ ولقد أتينا موسى الكتاب اللي هو التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وطبعا احنا عارفين بقى الحوار الطويل اللي حصل بين موسى عليه السلام وقومه، خاصة في سورة المائدة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم يا قوم ادخلوا الأرض قالوا إنا لندخل أبدا ما دام فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. حوار طويل، غير كمان إن هم طلبوا أن يقاتلوا في سبيل الله. ألم ترى للملأ من بني إسرائيل بعد موسى إذ قالوا نبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وبعدين طلبوا القتال، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وشد خشية. يبقى دي بداية مشروعية الجهاد في سبيل الله، جهاد الكفار. وبالتالي من وقتها لم ينزل عذاب عام على الناس. في قوم سيدنا موسى عليه السلام إنه هم طلبوا الجهاد في سبيل الله، فبالتالي قال لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، مش لازم، ما هو عارف نفسيتهم. وبعدين لما استجيب لطلبهم ازاي بقى القاتل، خافوا الناس، خايفين على نفسهم من الموت، ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. من ضمن الأقوال فيها انهم خرجوا فرارا من الجهاد، بدليل الآية اللي بعدها وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. اسمع بقى دي، ومن أوفى بعهده من الله. ايه المؤكدات دي يا جماعة؟ الاستفهام هنا بمعنى ليه؟ النفي، يعني ليس أحد أوفى بعهده من الله. وممكن يكون الاستفهام ده الغرض منه الإنكار والتوبيخ لمن يكذبون القرآن، وممكن يكون من أغراض الاستفهام ده التقرير إنه لا بد من وقوع هذا لا محالة، أن يجازى المجاهدون في سبيل الله سواء قتلوا في المعركة أو لم يقتلوا فيها، أن يجازوا بالإيه؟ بالجنة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف. دائما لما بيذكر القتال والجهاد بنأكد على ضوابط الجهاد في سبيل الله، وأنها تكون تحت راية بقيادة إمام، و لها ضوابط شرعية، ليس كما نرى الآن من التكفير ثم التفجير، وأن نترك مجاهدة الكافرين ونجاهد المسلمين ونروع الآمنين، ليس هذا هو الجهاد في سبيل الله اللي بتعمله داعش واللي بيعملوه التكفير واللي بيعملوه الحركات اللي موجودة دي، ليس جهادا في سبيل الله. تمام؟ إنما الجهاد في سبيل الله له يعني قواعد وله ضوابط لابد أن نلتزم بها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى مكة لأداء عمرة القضية ودخل كان في أصنام حول الكعبة ولا لا؟ عمل لها إيه؟ ولا حاجة. ليه؟ عشان ما ينفعش، ما فيش القوة التي تمكنه من ذلك. لكن لما فتح مكة قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زوقا، فكان يشير بعصاه أو بمخصرته إلى الوثن فيتهاوى. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، الإجابة إيه؟ لا أحد. فاستبشروا، الفاء دي بيسموها فاء التفريع، بناء على أو تفرع مما سبق البشر. فاستبشروا، فتبالك وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فاستبشروا بإيه؟ إيه البشرة هنا؟ هل نصت الآيات على المبشر به؟ لا، لأن المبشر به لا ينحصر، ماشي كده؟ لا ينحصر. البعض فسر هذه الآية بآية سورة الأحزاب اللي بتقول إيه؟ ولما رأى المؤمنون إيه؟ لا، أنا عاوز الآية اللي فيها البشرى، لا ده فيها كلمة البشرى نفسها. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أحسنت، تمام. فقالوا أن الآية بتاعة سورة الأحزاب مفسرة الآية سورة الإيه؟ التوبة. لكن الأولى أن المبشر به لم يذكر ليشمل كل خير وكل أجر يبشر الله عز وجل به، ولعلها مثل قوله تعالى فلا تعلم نفس إيه؟ ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما فيش ضمير أصلا. لا، ببيعكم. فاستبشروا ببيعكم أي بسبب بيعكم هذا. الباء هنا للسببية. ويبقى المبشر به لم يذكر وليس هناك ضمير يعود عليه. وطبعا هو لا شك ان هو الجنة باعتبار السياق يعني، لكن برضك هناك ما هو اكثر عند الله عز وجل. واضح يا جماعة؟ فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم يقول الله عز وجل التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. التائبون مرفوعة على أساس أن هي خبر يعني 10 دقايق مثلا يبقى التائبون خبر لمبتدأ مقدر تقديره هم التائبون او هؤلاء هم التائبون اللي هم المذكورين قبل ذلك اللي هم المؤمنون، يعني صفاتهم دي. او التائبون مبتدأ وكل ده معطوف عليها والخبر مقدر، يعني هؤلاء هم الفائزون التائبون العابدون الحامدون إلى آخره والحافظون لحدود الله هم الفائزون، تمام. طيب، وممكن يجوز في غير القرآن أن تكون التائبين والباقي معطوف عليها على النصب أو الجر. على النصب ليه؟ في مبشر المؤمنين. على النص، على الاختصاص، المدح، أمدح التائبين العابدين إلى آخره. وعشان الشيخ محمد ممكن تبقى على الجر برضه. إن الله اشترى من المؤمنين التائبين العابدين الراكعين إلى آخر. وطبعا النصب والجر هنا هيكون بالإيه؟ بالياء، لأنه جمع مذكر إيه؟ سالم. والرفع يبقى بالواو زي ما احنا شايفين. تمام يا جماعة؟ التائبون. لا ما اعرفهاش بس نعم شغال في غير القران. في غير القران احسن. ايوه كده الله يكرمك يا شيخ محمد، خليك جنبك خليك جنبك يا شيخ محمد. تمام. طيب التائبون من ايه؟ برضو ما بينش عشان تشمل كل توبه. توبه من الكفر، توبه من النفاق، التوبة من الذنوب والمعاصي. خدت بالك انت؟ لان المتوب منه لا ينحصر. وبعدين ممكن كمان انسان مع الهوش ولا ذنب ومع ذلك ايه؟ يتوب. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ولا لا؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قل يا ايها الناس استغفروا الله وتوبوا اليه فوالذي نفسي بيده إني لا أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي الرواية 100 مرة. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إني كنت أعد في المجلس الواحد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور أكثر من 70 مرة في المجلس الواحد. فلا يشترط أن تكون التوبة من الذنب. ها يعني سيدنا داود خر راكعا وأنا، الإنابة ديت هل من ذنب؟ لا ليست من ذنب على الصحيح. ويعني وإن رغمت أنوف، لأن طبعا معروف الإسرائيليات في المسألة والشبهات اللي بتعرض في الطعن في في في في, في عدالة داود عليه السلام وغير ذلك. التائبون العابدون، العابدون لله عز وجل المخلصون له في العبادة ولا يعبدون غيره، والمجتهدون في العبادة والمتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، الحامدون كثير الحمد لله عز وجل. وتلاحظ شيء ان الحمد جاء بعد الايه؟ بعد التوبة والعبادة، كأن ده من الله التوفيق للتوبة والتوفيق للعبادة والهداية من الله فنحمده. الراكعون الساجدون، ازاي بس؟ السائحون، ماشي. السائحون دايما لما يبقى فيه اختلاف للمفسرين بنحب نجيب المعنى اللغوي الاول. فكلمة السياحة هي من ساح الماء اذا انتشر. يا لما حضرتك كده تنسى الحنفية مفتوحة بالليل والقعدة طبعا أفرنجي، ايه اللي بيحصل؟ المية بتسيح وتقوم تلاقي الفرشة متغرقة وتلاقي الدنيا بايظة. ده أصلها وتوسع في معناها فأطلقت على كل سير، كل سير. خدت بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. وطبعا آيات كثيرة في القرآن تدعو إلى السير في الأرض للاعتبار بآثار السابقين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. فسيحوا في الأرض 14 أحسنت. تمام. سياحة أمتي الجهاد، حديث رواه أبو داود وهو صحيح. تمام. طيب بعض المفسرين فسرها بالصيام، وفي الحقيقة له وجهة، لأن هنا ذكر الصلاة، وغالبا لما بتذكر الصلاة بتذكر جنبها بعض أركان الإسلام. خدت بالك؟ واستدلوا على ذلك بإيه؟ عسى ربه إن طلقكن أن يبدلها أزواجا خيرا من كن إيه؟ مسلمات. شوف الترتيب: مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، طيبات وأبكار، مع مقابلتها بآية سورة الأحزاب: إن المؤمنين، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، لغاية لما قال إيه؟ والصائمين والصائمات. فلذلك إذا ذكرت السياحة في الآية لم يذكر الصوم، وإذا ذكر الصوم لم تذكر السياحة. فاللي بيرجحوا أن السياحة المقصود بها الصوم بيستدلوا بكده، أنتوا واخدين بالكم ولا إيه؟ فكان ينبغي بغير القرآن أن يقال إيه؟ الحامدون الصائمون، خدت بالك؟ لكن قال السائحون. طيب، الإمام مجاهد رحمه الله تعالى جمع بين الأمرين، قال السياحة هي الصوم والسير في سبيل الله، أو كما قال يعني رحمه الله، عشان نبشنا يعني أخطأت في نقل العبارة، فجمع بين الأقوال كلها يعتبر. ليه يا جماعة؟ لأن الجهاد مطلقا لا يشترط أن يكون فيه قتال. الجهاد للنفس، جهاد النفس نفسه ده جهاد، وبالتالي القول ده ممكن يجمع كل الأقوال الواردة في السياحة. وطبعا ناهيك عما يجري في هذا الزمان من استعمال هذه الكلمة في الفساد، زيارة بقى الأماكن التي تقام فيها الذنوب والمعاصي، وأنواع السياحة المختلفة، ويقول لك أفضل سياحة السياحة الدينية. طبعا مش مقصود بها الحج والعمرة فقط، لو الحج والعمرة بمعنى السياحة يدخلوا في السياحة في المعنى الشرعي، لكن يقصدون السياحة الدينية، زيارة قبور الفراعنة وزيارة الأضرحة وزيارة إلى آخره. السائحون الراكعون الساجدون. يعني الراكعون الساجدون صح كده؟ المصلون. طيب، الصلاة فيها هيئات كثيرة، لماذا خص الراكعين والساجدين؟ لأن كل هيئات الصلاة ربما تنظر إلى صاحبها وتظن أنه لا يصلي. يعني لو إنسان قائم مثلا بيقرأ الفاتحة أو رافع من الركوع أو جالس للتشهد أو بين السجدتين، أنت ممكن تفكر أنه إيه؟ مش بيحصل ده يا جماعة؟ واحد واقف كده وأنت داخل عليك بيتكلمه فما يردش عليك فتنتبه أنه إيه؟ بيصلي. أو جالس للتشهد مثلا وأنت مفكره خلص، تكلمين براكع أو ساجد، هل تشك أنه صلي؟ خلاص؟ يبقى عبر بالركوع والسجود باعتبار أنهما المميزان للمصلي دون بقية هيئات الصلاة. كذلك هما أعلى درجات العبودية، لأن فيهما ذل للنفس، مش كده ولا ايه؟ تعظيم لله عز وجل. الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. الآمرون بالمعروف يدخل فيها كل واجب وكل مستحب، والنهون عن المنكر تدخل فيها المنهيات، والحافظون لحدود الله الذين لا يتعدونها، يعني لا يتعدون حدود الله بارتكاب المحرمات ولا يتعدونها بترك الواجبات. طيب، بنلاحظ شيء، ان المذكورين ذكروا بالتوالي بدون الواو، إلا عند والناهون عن المنكر، يعني التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، وبعدين والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. دي طبعا فيها كلام كتير نؤجله للمرة القادمة إن شاء الله، لو فيه استفسار في الآيتين. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفر.